والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول في دعاوى من يزعم أن تلك الأفعال والأقوال ليست شركا، كر على إبطال شبه من يزعم أن هؤلاء وإن وقعت منهم هذه الأفعال الشركية فإن ذلك لا يقتضي تكفيرهم وقتالهم، فأبطل المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من آخر كلامه وفيما يستقبل الأصل الثاني بشبهه التي ادعيت. وهذه الجملة في صدر إبطال الأصل الثاني هي من أنفع ما في هذه الأوراق كما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى. فهؤلاء القائلون بأن هذه الأفعال وإن كانت شركا لا يكفر بها من جاء بها يتذرعون بأن الفاعلين لها هم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون، فهذه الأفعال التي وقعت منهم هي أفعال مخالفة للشريعة لكن لا توجب التكفير والقتال. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبه من وجوه عدة سردها الشارح وفقه الله في وجوه سبعة. فالوجه الأول هو أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فإنه لا يقبل منه إثباته لشيء ونفيه لشيء آخر ويكون بذلك مسلما، بل يكون كافرا، لأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ ولا يتبعض، فمن أنكر شيئا لازما للعبد من الدين فإنه يكون كافرا بهذا الإنكار. أما الوجه الثاني فهو الاستدلال بإطباق العلماء ومنهم الصحابة على إكفار من جاء ببعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء في وقائع عدة، فوقعت الصحابة مع بني حنيفة المعتقدين أن مسيلمة رسول الله، أو ما وقع من علي رضي الله عنه من تكفير الغالين فيه الذين زعموا أن عليا هو الله فحرقهم علي وأطبق الصحابة على تكفيرهم، وإن عاد بعضهم تحريقهم ورأى أن حقهم القتل بالسيف كما ثبت هذا عن ابن عباس. ومن جملة ذلك ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون المتسمون بالفاطميين، فإن العلماء رحمهم الله تعالى كفروهم كما نقل إجماعهم على ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم. فهذا الإطباق من العلماء وهو إجماع عملي دال على أن من وقع منه أفعال كفرية أوجبت كفرة فإنه كافر يقاتل على ذلك وإن كان يزعم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر الوجه الثالث وهو أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من عقد هذا الباب إثبات أن العبد قد يكفر بقول أو فعل أو شك يخرج به من الإسلام، فإذا جاء بشيء من ذلك كفر وإن كان مدعيا للإسلام. ثم ذكر الوجه الرابع وهو أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون. ثم ذكر الوجه الخامس وهو نظير للرابع، وذلك فيما وقع من المستهزئين بالكلام في غزوة تبوك فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بما فعلوا وإن كانوا خرجوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الوجه السادس وفيه بيان أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول، وهؤلاء هم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم يصدقونه في كونه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع ويكذبونه صلى الله عليه وسلم بما جاء به من النهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فهم كافرون مرتدون. ثم ختم بالوجه السابع وهو أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول هذه الآية، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فنزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا شيء هو عن التابعين كعكرمة رحمه الله تعالى، وليس فيه شيء مرفوع، لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج كافر. فإذا كان هذا حق من جحد شيئا من الدين دون توحيد الله عز وجل، فما الظن بمن جحد بتوحيد الله عز وجل؟ لا ريب أنه كافر كفرا أشد ممن أنكر الحج إلى بيت الله الحرام. قال يا أبي الكتاب من مقام محرمات التوحيد الناس مسلمون وقوات بالقسم وإمكان كل من كان التوحيد من البيئة الاجتماعية إلى آخره هذه الآن مفارقة ولو سألت أحد منها وإنها سقط سألت بالتوحيد ما أجابك بجواب صحيح أعرف الذين يقولون هذه المقالة والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة أن الإمام أحمد قال كلمة عن جهل وهو لا يدري ثم نفي أحكام المسألة لأنه لا يحكم الدليل من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يحكم بذلك لكن بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ومتعمد الشرط الثاني أن يكون بسلامه ويشهد هذا الشيء الذي تبين له ويقول فهذا لا يكون كما الذي قال فهذا جواب عن شبهته التي سبقت وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه الكلمه نقول لهم انهم لم يكفروا لانهم قالوا عن جهلهم يهون وتركوها وتهدوا الله عز وجل اما انتم فكم يطهرون في الليل والنهار وتذكرون آلهتكم والصالحين ولا تذكروا أسماءكم إلا يقابلكم تكبرا وإلى هذا والفاحشة الثالثة تفيدها أي قصة أن لم يكن بكلمتكم إلا وعادها فإنه لا يتساءل معه فليغضب عليه بذلك كما حرمه موسى عليه السلام على قومه كما قوله محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين قالوا عنهم طاعة المبارزة والتحذير لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر وجوه عدة في إثبات أن من قال لا إله إلا الله ثم فعل شيئا من المكفرات أو قال أنه يكفر ويقاتل ذكر في هذه الجملة دليلا آخر وهو حديث ذات أنوار وبين الشارح وفقه الله ما اشتمل عليه هذا الحديث من أن بني إسرائيل وقعوا فيما يوجب عليهم الكفر إذ دعوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة غير الله فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك ووقع هذا في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم الذين مروا عليهم وهم يلوطون أسلحتهم بسدرة عظيمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار وهؤلاء هم من المؤمنين بالنبيين الكريمين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وهم مطيعون لربهم عز وجل قائمون في نصرة دين الأنبياء الذي جاءوا به ولكنهم ارتكبوا فعلا عظيما فلم يشفع لهم إيمانهم في دفع كفرهم وإنما منع من تكفيرهم أنهم قالوا ذلك جهلا ثم لما نبهوا انتبهوا كما بين ذلك إمام الدعوة فإن بعض المشبهين يعترض هذا الدليل بأن بني إسرائيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا وهذا حق باعتبار أنهم كفوا أنفسهم عن ذلك أما لو استمروا في ذلك فإنهم يكونون قد وقعوا في الكفر إذ ذلك صريح قول النبيين الكريمين موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم بين المصنف رحمه الله وتبعه الشارح وفقه الله ما جاء في هذه القصة من فوائد عدة اكتفي بذكر ثلاث منها أولها الحذر من الشرك وأنه يدب إلى المسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالكفار ففيه التحذير من مجاراتهم لئلا تجر هذه المجارات والمشابهة إلى الوقوع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأن الواجب على العبد أن يكون خائفا من الوقوع في الشرك كما تقدم بيانه فيما سلف وقد بوب إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك فالعبد مأمور بأن يخاف من الشرك ومن ركن إلى الثقة بإيمانه فإنه يخشى عليه من الخذلان فمن يعجب بإيمانه وتوحيده وينتج من ذلك التزهيد في تعليم التوحيد كقول القائل التوحيد يمكن تعلمه بخمس دقائق، أو أن ينتقد مقررات التوحيد في هذه البلاد ويقول إنها مكثفة كثافة لا حاجة لها، فهذا أتي من جهله بقدر التوحيد، ولذلك يخشى عليه أن يسلب توحيده، فإن العبد كلما عظم توحيد الله كلما رسخ التوحيد في قلبه، وكلما ضعف توحيده لربه كلما خشي عليه أن يسلب التوحيد. وقد وقع هذا في هذه الأزمنة مرارا، ممن انسلخ من الدين، ممن انتحل مذهب الشيوعية أو غيرها من المذاهب الكفرية وجعل دين الإسلام وراءه ظهرية. أما الفائدة الثانية فهي الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، لأن ذلك يشرط له شرطين، أحدهما أن يكون قال هذا الكلام عن جهل فلم يتعمد، والثاني أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء إذا تبين له أنه كفر. أما إذا أبى وبقي على ما يقول أو يفعل بعد تعريفه فإنه يكون كافرا حين ذلك. ثم ختم بالفائدة الثالثة وهي تفيد أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ عليه في الإنكار كما غلظ موسى عليه السلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وذلك لشدة الأمر الذي جاءوا به. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الغضب في الموعظة، وذكر إمام الدعوة في باب من تبرك بشجر أو حجر فيه من الفوائد أو المسائل فيه الغضب والتغليظ في التعليل، فإذا انتهك حق الله سبحانه وتعالى ولا سيما في التوحيد فإن مما ينقض به الحق هذا الحق وتدفع به عن القلوب الشبه أن يغلظ على الواقع فيه وينكر عليه إنكارا شديدا. قال مسلم رحمه الله: ولو سمعتم امرأة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابها قتلت فقالت لا إله إلا الله وقال قتلت وبنى قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأحاديث قوله كيف عنه قال فمرت هؤلاء الجاهلية أنه قال لا يشكوها وكذا رفع الرفع ويقال لها لا تشركي منها. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل من فسداه وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ويصلي ويدعو الإسلام، وكذلك الذين حرقوا عن الباب قالوا إن هؤلاء الجهلة يشركون أن من أنكر بعد كفر وقتل، فلو قال لا إله إلا الله وأن من جعل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله فكيف لا تنفعه إذا اتخذ شيئا من الفروع وتنفعه إذا اتخذ التوحيد الذي هو أصل دين المسلم ورسول، ولكن لا ترى أن يفهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فلما قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه بما ادعى وإذا خوف على دينه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وهو الكف عنه حتى يتبين أنه يخالف ذلك وأنزل الله بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبينوا بعد ذلك من يخالف الإسلام قتل بقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قال أن لكل التثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله ما أو ما ذكرنا أن من نظر الإسلام قتل وجب الكف عنه إلا إن تبين منه أن يقول ذلك. فالدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فقتلته فلما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في قريش إنما لقيتموهم فقتلوهم فإن أدركتم ما أقتلهم الأفلاك فعقبوا لك الناس لباس ترفهين حتى أن الصحابة يحفرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا إلا العلم ما من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله، فلا تكفر العبادة ولا ادعاء الإسلام ما أمرهم من مخالفة الشريعة. كذلك ذلك كان القتال اليهودي وقتال الصحابة بني خليفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصر بني مصطفى، لا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هذه وكان الرجل كافرا عليه. وكل هذا يدل على أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه. قال الشارح حفظه الله: هذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام فيزعمون أن عباد القبور واتخاذ الأموات ودعاء الغائبين من كثير من الغربات أن هذه الأمور لا تقر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها أذكر لا إله إلا الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أشعة بن زيد رضي الله عنه قال: ما أقرأ رجل من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك وعلم أنه إنما قال عليه السلام من القتل. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم فلو فعل نحن نعقدها مما أشرك أكبر. وكذلك استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا وعصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قالوا: فهذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة لا يقتل ولو فعل ما فعل من مع الشرك بالعبادة مع القاتل أو في أحد أسباب العبادات من غير الله ما دام انا يقول لا اله الا الله فهذا اصل شبهته. وهي شبهه خطيره اذا سمعها الجاهل ربما تنقض عليه لا سيما على ان طلبها في خلال حاضر وهو في خلال الاحاديث الصحيحه لكن في غير موضعها. وقد اعلن الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهه في سته ازواج مجموعه مجملها. الجواب الاول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اناسا يقولون لا اله الا الله وقاتل اليهود وهم يقولون لا اله الا الله وقاتل صحابه بني حنيفه وهم يقولون لا اله الا الله وقال لهم: كان في هذه الكلمه لم تنفع هذه الكلمه وانست ما نات من قتل. فالجواب الثاني في بيان تناقض هؤلاء بانهم يقولون من انكر الصلاه والزكاه والحج او انكر فان النشور يكون عندهم واما من انكر التوحيد فانه لا يكون عندهم. فالجواب الثالث ان معنى حديث اسامه بن زيد ليس كما فهموا ان من قال لا اله الا الله ويكون مسلما ولو فعل الشرك والكفر وانما معناه انه قال لا اله الا الله وجل كفرهم حتى يظهر انه ما يخالف مدلول هذه الكلمه منكم من الشرك. والجواب الرابع ان الله سبحانه وتعالى قال: ان جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا. فامر سبحانه وتعالى بالتبين عن التثبت بشان من قال لا اله الا الله فما شاهد التثبت الى من لا يقتل الا قال على وفعل ما فعل. فالجواب الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتثبت فهم من اشد الناس عباده وخوفا من الله ورضا عنهم تثبتوا على الصحابه ومع هذا أمر بقتلهم مما قالوا أشياء تتناظر عن الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله فهم أشد الناس عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن. فالجواب الثالث: قصة بني المصطلق وهم قبيلة ظهروا في الإسلام فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما في الزكاة ولكنه لم يذهب إليه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن منع الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم برجله. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على بغزوه الأرض التالي يقولون لا إله إلا الله لماذا لما بلغوا بما بلغوا أنهم منعوا الزكاة فمنعوا الزكاة فلا فقالوا لا إله إلا الله. هذا هو المصوب من الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر شبه من زعم أن هؤلاء وإن جاءوا بأفعال كفرية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون لأنهم يقولون لا إله إلا الله. واستدلوا على نصر هذه الشبهة وتقويتها بأحاديث صحيحة توهم صحة ما ادعوه من الدعوة وهي أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه. فعل أي شيء أو قال أي شيء بعد ذلك، وأن هذه الكلمة عاصمة للمال والدم. وقد أبطل إمام الدعوة رحمه الله تعالى على وجه الإجمال هذه الشبهة، وفصل المصنف الشارح وفقه الله الأجوبة الستة التي أوردها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في دحض هذه المقالة، وبيان أن من قال لا إله إلا الله لا يعصم دمه وماله بمجرد القول. فذكر ستة أجوبة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناس يقولون لا إله إلا الله، فقاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل الصحابة من بعده بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله لما وقع من هؤلاء وأولئك ما ينافي هذه الكلمة. والجواب الثاني في بيان تناقض هؤلاء، لأنهم يقولون من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو أنكر البعث والنشور فإنه يكفر عندهم ويقتل، وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عندهم ولا يقتل. فهؤلاء فرقوا بين أمور متناقضة. ثم ذكر الجواب الثالث، وهو أن معنى حديث أسامة في القصة المعروفة ليس كما فهموا أن من قال لا إله إلا الله يكون مسلما ولو فعل الشرك والكفر، وإنما معناه أن ما قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف مدلول هذه الكلمة من كفر أو شرك. وهذا هو الذي ذكرنا فيما سبق أنه يوجب عصمة الحال، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله فقد وجبت له عصمة الحال، وبقيت وراء ذلك عصمة المآل، وهي مرتبة على التزامه بمقتضيات هذه الكلمة. فإذا التزم بمقتضيات هذه الكلمة ثبتت له عصمة المآل كما ثبتت له عصمة الحال. وإن قال هذه الكلمة ثم جاء بما يناقضها فحينئذ قد انتقضت عصمة المآل بعد بيان أن عصمة الحال إنما وقعت من غير قصد حقيقة هذه الكلمة. وبينا هذا في التقريرات على كتاب محاسن الدين شرح كتاب الأربعين عند حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث. ثم ذكر الجواب الرابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الجواب الرابع سبق فيه ذهن الشارع ولم يتنبه إليه من قام بالاعتناء بالكتاب، فإن الآية التي أراد ذكرها هنا هي آية سورة النساء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وليست آية الحجرات، لأن آية الحجرات يأتي الاستدلال بها فيما يستقبل، فحولوا هذا الموضع إلى ذاك. وأوردوا في الجواب الرابع أن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، فأمر الله عز وجل بالتبين والتثبت بشأن من قال لا إله إلا الله. وفائدة ذلك أن من قال لا إله إلا الله والتزم بها لم يقتل، أما من قالها فإنه يكف عنه حتى يتبين أمره، فإن خالفها قتل. ثم ذكر الجواب الخامس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، وهم أشد الناس من أشد الناس عبادة وخوفا، بل فيهم من أخذ عن الصحابة، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما فعلوا أشياء تتنافى مع الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله. وما فعله الخوارج هل هو مما ينافي أصل الدين فيكونون بذلك كفارا، أم ينافي كمالهم فيكونون فساقا لا يكفرون بذلك؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من أهل السنة من يرى أن الخوارج فساق ليسوا بكفار، ومن أهل العلم من يرى أنهم كفار وليسوا بفساق. والقول الأول أسعد بالدليل، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة عليه، وهو الأصح أنهم فساق ليسوا بكفار. ثم ختم بالجواب السادس، وهو قصة بني المصطلق، وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق، يعني الذي يجبي الزكاة، يأتي بزكاة تلك القبيلة، ولكنه لم يذهب إليهم بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم برضوه، فنزلت الآية من سورة الحجرات. وهذه القصة قد رويت من وجوه كثيرة، مفرداتها ضعاف، لكن مجموعها يدل على ثبوت أصل هذه القصة، وأنها نزلت في واقعة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق. وقد نقل أبو موسى المديني في كتاب معرفة الصحابة إجماع أهل العلم بالتفسير على أن معنى هذه الآية ما وقع في قصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، إلا أن تفصيل هذه القصة قد يقع في كلام بعض أهل العلم على وجه يخالف المنقول الذي يظن بالصحابة على وجه الإجمال. فظاهر الطرق الجيادي التي هي أمثل من غيرها بهذه القصة أن الوليد قصدهم، فلما أقبل عليهم أرادوا أن يخرجوا لاستقباله، فلما رأى جمعهم خاف منهم وظن أنهم يريدون الامتناع منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الواقعة كما هي، وظاهرها يوهم ذلك. أما تفصيل أنه كذب عليهم ونحو ذلك مما وقع في كلام أهل العلم فهذا مما ينزه عنه جناب الصحابة رضوان الله عليهم. قال المصلي رحمه الله: فلهم شروط القران لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس يوم القيامه يستغيثون بادم ثم بنوح ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وكل مثل وحتى يدعو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما يدل على ان استغاثه الملك ليست شركا، فالجواب ان نقول عنه سبحانه من قضى على قلوب عباده، فان استغاثه المخلوق فيما اخبر عليه الشيخ إنها عبارة من الإنسان حين قاعد من الدعاء وعلى الاستئذان بالشبهات والقرب من الانسان في حال حياته وقدرته ليس من الممنوع كما في قصه موسى فاستغاثه الذي من شيئته عن الذي من عدوه وكما يستغيث الانسان من اخوانه في حرب غيرها فهذا فيه دليل على ان الاستغاثه بالحي فيما يحصل عليه جائزه والذي يقع مذموما في يوم القيامه واستغاثه بالحي وقرب شعائره فيجوز ان تذهب الى انسان حي قاعد يسمع كلاما وتقول يا فلان ادعو الله فيه كذا وكذا والصحابه كانوا يعملون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس هذا من الشرك انما الذي يكون الشرك ما سماه هو استغاثه بالبيت فهذا على خطر بحديث الشفاعه لانك تستغيث من يومها تذكره الشفاعه من يوم الاموات لا تقول على شيء فلا يجوز ان يذهب الى قبر يستغيث به ويدعوه ويدعوه او يدعو منه الدعاء او الشفاعه لغير ذلك ففيه فوق بين عمل هؤلاء المشركين وبينها في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام فبها التفصيل الزاد هذه الشبهه والحمد لله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شبهة من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة وهي أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فزعم هؤلاء المتهوفون أن هذا الحديث يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا إذ وقعت من الخلق بإقرار الأنبياء ولا سيما أولو العزم لهم على ذلك وهذه الشبهة داحرة وبيان وهائها بمعرفة أن ما فعله أولئك كان سؤالا لحي حاضر يقدر على ما سئل فيه فإن الأنبياء لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى فإذا دعوا الله سبحانه وتعالى حينئذ كان هذا مما لهم قدرة فيه ومن يزعم أن هذا الحديث دال على إطلاق القول بجواز الاستغاثة ممن لم يكن على هذا الوصف كأن يكون ميتا أو يكون غائبا أو يسأله بشيء لا يقدر عليه فهذا استدل بالدليل في غير موضعه فإنما يدل هذا الدليل على جواز الاستغاثة لمن كان حيا حاضرا فيما يقدر عليه أما من كان ميتا أو كان حيا لكنه غائب أو كان حيا حاضرا لكنه لا يقدر على ما سئل فيه فإن الاستغاثة به حينئذ لا تجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله وله شبهة أخرى ويتسلم عليه السلام وما بجهلها اعترف له الخليل من هواك فقال له ولا بحاجة فقال لقومه أما إليك فلا فقالوا فلو كانت الاستغاثة بالجبريل شركا لم يعرفها على إبراهيم فالجواب أن لا تنسى هل يقدر ولا أن الجبريل أعرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه بأنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أن الله تعالى قال نار إبراهيم ومن أولى أن أولى الجبال يبقيها أن نشرك أو تغيب جبال فلو أن الله تعالى قال إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عن المكان ولو أن الله تعالى قال إبراهيم من السماء لبان فهذا كرب قليل له ما في الدنيا وأرض محتاجة فيعرض عليها أن يقيده قلوبه وأرضه وأرضه ويهاجره شيئا لا تقل به حالته فيأبى ذلك الرجل محتاجا يقول ويستر حتى يأتي الله برزقه لا أمنة فيه إلى أن فإن هذا عن استغاثة العبادة والشرك لو كانوا ينفرون خشى أن يحاربه الله هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة فأجابنا هذا الجواب شديد موفق لأنهم لا تطلبون الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون به فقولون إن هذا الاستغاثة ليست شركا وذلك بدليل قصة جبريل عليه السلام مع جبريل عليه السلام حينما رقي في الناس فإن جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام هل لك من حاجة يعلم عن المسألة سليم باقي وجبريل عليه السلام لا شك ذو قوة عظيمة وعند القدرة على تقاتل إبراهيم فقد وصفه الله عز وجل فقال في قوله الذي العرش ما فلما كان ابراهيم عظيم ثقه بالله عز وجل قال له اما اليك فلا واما الى الله فلا. فابراهيم عليه السلام لم يرد ان يكون من مخلوق ان يوقظه من هذه الشده وانما توجه الى ربه كما صح في حديث انه قال حسبنا الله وصديقنا الوكيل. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتوفيق الامر اليه. وهذه صلة رجل من خلقه بعد حديث عن ابراهيم مما نفقه مساعدة المخلوق وقتل مساعدة الخالق. لأن مساعدة المخلوق فيها جنة وحاجة من المخلوق ومساعدة الخالق سبحانه وتعالى. وهو كل حي حاضر قاسي كما يقول البخاري وعن سعيد بن سعد رضي الله عنه وليس هذا ليس الاستغراق إلا أموات الغالبين الذين لم يصيبهم مريون فإن الأموات لا تستغاث بهم ولا يشكرون على ما كتبت لهم ولا يسمعون إلها من دعاهم كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون رزقا ولا يستطيعون في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه لا من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له فقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوه ما استجابوا لكم. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار إذ عرض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا. وبسط الشارح وفقه الله الجواب عن هذه الشبهة تبعا لما ذكره صاحب الأصل. وحاصل ما يجمع من كلام أهل العلم في دفع هذه الشبهة أن هذه الشبهة مندفعة من وجهين، أحدهما من جهة الرواية وهي بطلان هذه القصة وأنها لا تروى من وجه صحيح، وغاية ما فيها بعض المقاطيع والمأثورات عمن تأخر. والوجه الثاني من جهة الدراية وهي أن سؤال أن قول جبريل لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، بل عرض عليه جبريل شيئا يقدر عليه وكان جبريل حيا حاضرا، فإذا وقع مثل هذا بالشروط التي سلفت من الحياة والحضور والقدرة فحينئذ لا يكون هذا شركا، فبطلت دعوى من زعم أن جبريل عرض عليه الاستغاثة به ولو كانت شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم ولا سكت إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنها. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال حينئذ ما يدل على توكله على ربه ورد الأمر إليه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل كما ثبت هذا في حديث ابن عباس عند البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال المصنف رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام أيضا بشأنها وكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف عن أن التوحيد لا بد أن يكون من قلب ولسان والعمل، فإن احتل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فنعم التوحيد ولم يعمل به فهو شارك معارض كفر على ابليس وامثالهما. وهذا ولو فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نقول هذا فنشهد على الحق ولكن لا نقدر ان نفعله ولا يجوز ان ذلك منا الا من وافقه وغير ذلك ممن اعداء ويدعي المسكين عن تراجع انهم كنتم يعرفون الحق ويتركون الا لشيء من الاعداء كما قال تعالى اشتروا بايات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من آيات قوم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتقي على أقوالهم ولا يقوم ولا يستغلوه بقلبهم أنتم وشر من كافر خالص إن المنافقين في فتح أسفل من النار. فهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تعاملتها بأسئلة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جهل أن ترى ثم ترى من يعمل به ظاهرا لا تعلم فإذا سألت عما يعتقد بقدر فإنه ولا يعرفه. قال الشارح رحمه الله ختم الشيخ رحمه الله هذه المسألة المسألة العظيمة المهمة يجب تفهمها وتعقلها لأنه إذا فهم هذه الإنسان فإنه يريد أن يطعم نفسه عقيدة. وهذه المسألة هي أن التوحيد يكون في القول والعمل والاعتقاد لا بد أن هذه الأمور الثلاثة فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا وهم في هذا أصناف. الصنف الأول من يعتقد التوحيد بقلبه ولا يعلم أنه وقوما فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرا لقد علمت ان عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئتك بها الا رب السماوات والارض بصائر الناس فهذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء لموسى عليه السلام وانما جعل ذلك فضل الله بتحريك حال كفار قريش الذين قال الله فيهم قد يعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن ظالمين بايات الله لا يجحدون. دلت الايات على ان كفار قريش يصدقون الرسول بقلوبهم ولا يجحدون ذلك بمظاهرهم واشهادهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي اعطيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعرفون هذا القلوب ويتظاهرون بالكتمان والتقدم على كلهم في قلوبهم بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اولئك الحق من ابتلاه جل وعلا منعهم وكبروا وحسدوا من ابتلاعهم اعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون في النار وكثير من عباد القبور اليوم على هذا يقولون نعرف على الذي تقولون ونريد ولكن ما نحذرهم مخالفة على بلدنا لأن على بلدنا دوم بلحة واستقالة للأموال ولا نحذرهم مخالفة لأننا نشمع أموال نحذرهم على مكافحة الناس وهم الرجل والكفار والمشركين على عقائدهم إما أن يخرجوا بفكرهم وهم يتنفذون مقرار ذلك وإن كان لا ينكر عليهم ولا يبين حقا بالقدر ويدافعون عنهم وهذا هو واقع الأمر كما يقول فمن العام بفتح هذا هو المخالفين وأكبر برجال المذهب الخامس وهم يعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم مقتضى الكتاب والسنة يعرفون هذا وإنما حمله الحسد والكبر والطمع والأمور الدنيا لأنهم يقولون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه سيحصلون جنازته ويحصلون أمرا ويحصلون جاههم عند الناس. والصنف الثاني من وافق في قوله ونفق في التوحيد وقال هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وصلى وصام وصام على المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا ويعتقد أن هذا خرافات فيعتقد أن هذا خرافات وأنه تقاليد بارية وهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا وإنما عمل به وتكلم به دفاعا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لأنهم يقولون بأسئلة ما ليس في قلوبهم إذا جاء المنافقون قالوا أشهد إنك رسول الله والله أعلم إنك رسول الله أشهد إن المنافقين الكاذبون اتخذوا إماما ظلما فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام القسم الأول منها القسم الأول من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره القسم الثاني من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا وهم المنافقون القسم الثالث من يعتقد باطنا ويعمل به ظاهرا وباطنا القسمان الأولان باعتقاد خاسران والقسم الثالث المؤمن المخلص. ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم فقال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد له الكلام لعظم شانها ولكثرة الغلط فيها. ثم بيّن رحمه الله تعالى ما أشاره الشارح وفقه الله من أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط واعترف بالتوحيد باطلا ثم لم يعمل به ظاهرا أو أقر بالتوحيد بلسانه بظاهر عمله ولم يقر به باطلا فهاتان الطائفتان كلاهما طائفتان زائرتان عن الحق. فالناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا وهذا هو حال الموحد، والثاني من يقر بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه ولكنه لا يلتزم بظاهره وهذا كافر، والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذا هو حال المنافقين، فلا يقبل من العبد التوحيد التام ولا يقع منه حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان دائر على هذه الأشياء الثلاثة: القلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن عليك بهذه الآيتين من كتاب الله لله كما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن ما في الصحابة الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الله إلى المسجد، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاهل مجبرا في أحد أعظم ممن تكلم بكلمة ينسخ بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعدل الله من هؤلاء إلا من كره مع سره مع سر قلبه مطمئن بالإيمان، وأما من بعد فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مبالاة أو مشحة بوطنه أو أهلية معشرة أو عليه أو فعله على موت المسجد أو غير ذلك من الأمراض إلا المكرهة. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى من قوله إلا من كره، فلم يستثن الله إلا المكرهة، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا عن العمل أو الكلام وما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك لأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصفح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض في الدين أو محبة الكفر، وإنما سبب أن يحرم في ذلك حظا من حقوق الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشاعر حفظه الله: نعم، إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به الإيمان الصحيح فإنه يجب أن تعلم ما يضادها من الأقوال والأفعال ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من مواقف الإسلام لكنه يمزح به، فإنه يكفر ولو كان ليس جادا في كلامه، فالدين ليس به مسح، والدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ورسوله لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن على غزو المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحرب وشدة القيد والصيف والقطيف بلاد المسلم المسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك، وإن ناس من الذين خرجوا مع رسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس ينزحون، قال واحد منهم: قال إن أنتم أن هؤلاء أرغب بكما ولا أكثر أبسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليهم وقال: كذبت ولكنك منافق، فأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعد ذلك أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل خيرا سبقه ونزل على رسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولئن سألت ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، ما قصدنا لما المزح أبيكم من القوم أن الطريق على يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه تعالى ولا يملك إليه، فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا ولو كانوا مسلمين من قبل بسبب كلمة قالوا على وجه المسجد والمسجد، فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المسجد وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جهله وعلى مكانته، وهذا شر من الناس الذين ينسون حياة الدنيا والآخرة. القلب ولم يطر على ذلك ولكن فعلهم من طمع الدنيا او دارات نسلهم موافقتي فهذا كافر بنص الايه ذلك لانه استحب الحياه الدنيا على الاخره الحاله الثالثه من فعل الكفر والشرك موافقه لاهله وهو لا يشركه ولا يعتقد دون قلبه وانما فعله شحا ببلده او بعده وعشيرته الحالة الرابعة أن يفعل ذلك مالكا ولا أعرفا كما أمر من النفر المذكور فما هذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة الحالة الخامسة أن يقول ذلك بكرا على تعرف قبله مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك دفعا لإكراه رب الأحوال أربعة راضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت بداية وفي هذا رد على أن يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كيف تركت أو فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه وهذا قول باطل مخالف للنصوص وهو قول مرجعة الذلال وذكر الشيخ رحمه الله قال التعظيم كالذكرى الذي يعذر به والذي لا يعذر به حيث قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما بين إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن التوحيد متعلق بالقلب والقول والعمل وأن العبد لا يكون موحدا إلا باستماع إقراره بالتوحيد في هذه المقامات الثلاثة حذر رحمه الله تعالى من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى وحرض على فهم آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر بمن تكلم خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد وأنه أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها وأنه لا يخرج من تبعة الكلمة إلا من قالها على وجه الإكراه ولذلك شرط وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان أما من أكره فتكلم بكلمة ثم زاغ قلبه فلم يكن مطمئنا بالإيمان فإنه يكفر ولا ينفعه حينئذ عذر الإكراه لأن عذر الإكراه مشروط ببقاء اطمئنان القلب بالإيمان فإذا عدم هذا الشرط فإن المكره حينئذ لا يكون معذورا لأن زيغ قلبه وركونه إلى هؤلاء دليل على ميله إلى قولهم وأنه خرج من حد الإكراه إلى حد الموافقة بالاختيار فلا يدفع عن العبد المكره إذا قال قولا الكفر إلا إذا كان قاله وقلبه مطمئن بالإيمان كما صرح الله عز وجل بهذا الشرط في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وحينئذ فإن العبد مهما تصرف منه القول على غير هذا الوجه فإنه يكون كفرا كما ذكر ذلك الشارع في الأحوال الأربعة التي لا يقارنها الإكراه ثم ختم بالحال الخامسة التي يقارنها الإكراه وحينئذ فإن العبد إذا قال كلمة الكفر فإنه لا يكفر بها لأنه مكره مع شرط بقاء قلبه مطمئنا بالإيمان فهذا له رخصة في دفع لاحق الإكراه عنه بموافقته في ظاهر القول دون باطن القلب ثم نبه إمام الدعوة رحمه الله تعالى على قاعدة عظيمة ختم بها الشارح وفقه الله إذ قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها يعني أن محل قبول الإكراه إنما يكون في الأقوال والأعمال لأنها هي الظاهرة التي تبدو للمكره وتقبل من المكره وأما العقائد الباطنة فإنه لا يطلع عليها المكره ولا يتحول عنها المكره إلا بعد زيغ قلبه فإذا تحول عنها ولم يكن قلبه مطمئنا بها فإنه حينئذ يكون قد وقع في الكفر وخرج من عذر الإكراه وهذا آخر التقرير على شرح كتاب كشف الشبهات للعلامة صالح بن فوزان تقريرا مناسبا للمحل. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ويجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يحيينا موحدين، وأن يتوفانا موحدين، وأن يحشرنا في الآخرة في حزبه الموحدين. قبل أن نجيب على الأسئلة ننبه الإخوان إلى أن الجدول المعلن للدروس الأصل الالتزام به، وهذا بالحمد الله دأبنا في كل درس أعلن عنه، فإننا نلتزم به في وقته كما بينا، إلا أن هذا الموسم موسم مشحون بالنسبة لي بمواعيد والتزامات عدة في الداخل والخارج، فقد يطرأ شيء من التغيير على الجدول، ومعرفة هذا التغيير تكون بدوام مراسلة الرقم الذي يعلن عن مناشط الجامع، فكل منكم إذا أراد أن يعرف بقاء الدرس أو زواله عن وقته فإنه تأتيه رسالة، وذلك بعد إرساله رسالة فارقة على الرقم الآتي 05-03-199-155 05-03-199-155 ومن سبق أن أرسل إليه رسالة فارغة وتأتيه الرسائل بانتظام فلا حاجة إلى إعادة إرساله. أما من سبق أما لم يسبق له مراسلة هذا الرقم فإنه يرسل إليه رسالة فارغة كي يسجله في الأرقام التي تبلغ بمناشط الجامع. فقلت هذا تنبيها للإخوان الذين يأتون من خارج الرياض أو من خارج البلاد أن ينتبهوا لهذا لئلا يتعنوا ثم يكون الدرس قد نقل إلى وقت آخر. نجيب على 3 أسئلة نختم بها هذا الدرس. هذا سائل يقول: لو تعيدون القول في الإعجاز العلمي وتضمنه. نقول إن إطلاق القول بالإعجاز العلمي كما هو معروف اليوم فيه نظر من جهات، أكدها أن الإعجاز العلمي في القرآن ليس مقصورا على المعارف التي تسمى بالنظريات، وإنما فيه إعجاز علمي في العقائد والأحكام، فإن العقائد والأحكام هي أصل العلم وآفده. ومن وجه آخر فإن الإعجاز الذي وقع التعبد به في القرآن الكريم إنما هو الإعجاز البياني البلاغي، وهو الذي تحدى الله عز وجل به العرب. أما الإعجاز المسمى عند المتأخرين بالعلمي فهذا ليس مما أعجز به العرب، لأنهم أمة أمية بصريح قوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الإعجاز لا ينبغي أن يسمى علميا، وإنما يسمى إعجازا خبريا أي متعلقا بالخبر، وهذا الإعجاز الخبري يكون فيما سبق كالإخبار عن القرون الماضية، ويكون فيما يأتي كالإعلام بهذه النظريات، إلا أن هذا مشروط بشروط وأمور ليس هذا محل بيانها. هذا سائل يقول: كيف يخرج الإنسان من الإسلام وهو لا يدري؟ يخرج العبد من الإسلام وهو لا يدري بأن يقع في شيء من الشرك لم يظنه شركا لجهله، بل ربما عده قربة، كما وقع من كفار قريش في تلبيتهم إذ يقولون: لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وهم يعتقدون التقرب بها. وقد يقع من الإنسان أن يقول قولا من غير إرادة التقرب فيخرج به من الإسلام، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا: اجعل لنا ذات أنواع، فإن هذه المقالة مقالة كفرية، ولكن لما نبهوا ابتدعوا عن ذلك فخرجوا من معرة الشرك والكفر. هذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فهل لا يقبل التوبة لأهل الشرك قبل موته؟ ليس هذا هو معنى هذه الآية اتفاقا، وإنما هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إنما هي في حق الموحدين، فإن الموحد يغفر الله سبحانه وتعالى له ما دون ذلك على رجاء أن يتقبل الله عز وجل منه عملا ويتجاوز عن خطيئاته. أما من وقع منه الشرك ثم تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى شملت رحمته كل شيء، فيشمله الله عز وجل برحمته ويقبل منه التوبة. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الدرس، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.